وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. الأبواب المتقدمة كلها في بيان شروط الوضوء وواجباته وفروضه، والآن الشروع في مفسداته، في مفسدات الطهارة، وهكذا العبادات بل والمعاملات، يعني يكون لها مكملات ومتممات ويكون لها مفسدات. ولا تتم العبادة أو لا يتم العقد إلا باجتماع شروطه ومكملاته وانتفاء مفسداته وموانعه. أي يعني عبادة من العبادات أو أي عقد من العقود أو معاملة من المعاملات لا تتم إلا بهذين الأمرين: أن تجتمع مكملاته وشروطه وما له، وتنتفي جميع ما له من مفسدات ومبطلات. مثلا البيع عقد البيع له شروط، لا يكون عقدا صحيح إلا إذا توفرت شروطه، مثلا من الرضا من الطرفين، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن يكون المبيع مملوك، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون الثمن معلوم، وأن يكون المبيع معلوم. هذه شروط لازم توفرها. ثم يأتي بعد ذلك انتفى موانع ومفسدات، ولا يكون من الربا، وأن لا يكون بيعتين في بيعه، وأن لا يكون فيه غرر، وأن لا يكون فيه جهالة، وأن لا يكون فيه غبن، وأن لا يكون إلى آخر. مثل ذلك الصلاة لازم أن تتوفر شروطها من الطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت والسترة وطهارة البقعة والنية وانتفاء ما يفسدها ويبطلها، وهكذا. وهنا باب الطهارة، باب الوضوء، هذا لازم لهم مكمل، أن يكون طهورية الماء والتسمية عند الوضوء، النية، غسل الأعضاء الأربعة إلى آخر. ثم بعد ذلك يتكلم عن نواقض هذه ومفسداته. إذا توفرت المكملات والشروط والفروض وانتفت الموانع صحت العبادة، صح العقد. وإذا اجتمع هذا ولم يحصل هذا، ما حصل المقصود، ولا حصل العقد، ولا حصلت العبادة. تقدم لنا ما يصلح الوضوء من الشروط والفروض والأشياء، الآن يبين لنا المفسدات. الإنسان على طهارة لكن حصل له ما أفسد طهارته، ما هي هذه المفسدات؟ يريد المؤلف يبين لنا هذه المفسدات التي إذا حصلت بعد ما يكون بدن الإنسان طاهر وليس فيه أحداث وكذا، لا أصبح حل به الحدث، وأصبح لا يصح تصح منه الصلاة، ولا يصح منه الطواف، ولا يجوز له مس المصحف، إلى غير ذلك من الأحكام التي تشترط للطهارة. فقال: باب نواقض الوضوء. النواقض عادة ما تكون إلا للأجسام، يعني بيت تنقضه، شيء مركب تميزه وتفصله، هذه هي النواقض. ولكنهم يجعلونها أيضا لغير الأجسام، للمعاني. فالطهارة معنى من المعاني، ليس جسما من الأجسام، ولكن مع هذا يقولون نواقض الوضوء، جعلوها كأنها يعني كأنها مبنى أو كأنها جسم قائم هذا، فانتقض وصلة وصلة وجزءا جزءا. فقال: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هذه قسمان، نواقض الوضوء قسمان: قسم ينقض بنفسه إذا حصل نقض بنفسه، وقسم لا ينقض بنفسه، لكن لأنه مظنة أن يحصل معه الحدث الذي ينقض. فالذي ينقض بنفسه هو كل شيء يخرج من السبيلين، كل شيء يخرج من القبل أو من الدبر، أي شيء سواء كان بولين أو برازن أو دم أو ولد أو سائل أو مني أو مذي أو ودي أو أي حاجة من الحاجات تخرج من أحد السبيلين، فهي أو ريح فهي ناقضة للوضوء، كلها تنقض الوضوء. فالخارج وكذلك الخارج من بقية البدن، إذا كان الإنسان فيه جرح خرج منه دم، خرج منه الصديد، خرج منه كذا، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم بين العلماء، منهم من يقول أن هذه الأشياء تنقض، ومنهم من يقول لا تنقض. ومثل ذلك القي، بعضهم يقول ينقض بعضهم يقول لا ينقض، يأتينا إن شاء الله التحقيق في ذلك. المهم من هذه الأشياء هي ناقضة بنفسها، إذا حصلت نقضت بنفسها. يبقى هناك أشياء بنفسها لا تنقض، ولكنها هي مظنة الحادث، مظنة إن إذا حصلت خرج شيء فنقض الوضوء. مثل إيه؟ قال مثل النوم، النوم ومثل النوم يعني الإغماء، ومثل النوم مثلا البنج، ومثل النوم والعياذ بالله السكر، يعني غيبة العقل، إذا غاب العقل هذا هو بنفسه ما هو حدث، ما هو حدث غيبة العقل على الإنسان، ما هو حدث من الأحداث. لكن مظنة إن الإنسان لما فقد عقله وفقد إدراكه وفقد يعني إرادته أنه يخرج شيء لا يحس به، يخرج ريح، يخرج سائل، يخرج شيء ما علم عنه، فهذا هو نفسه ما هو حدث لكنه مظنة الحدث، يسمون هذا مظنة الحدث. مثل ذلك اللمس لشهو، مس الإنسان امرأته لشهو، المس نفسه ما هو حدث، ما هو حدث من الأحداث، أمر طبيعي. لكن لما كان مس الإنسان المرأة أو مست أو المرأة تمس الرجل، تمس زوجها، لما كان هذا إنه مظنة ثوران الشهوة أنه يخرج شيء، جعل المس هذا جعل من نواقض الوضوء، لا لأن المس ينقض، ولكن لأن المس مظنة خروج الحدث، خروج الشيء، إما مذي وإلا ودي وإلا نحو ذلك. فهذا صار نواقض الوضوء وصارت قسمان، قسم تنقض بنفسها وقسم لا تنقض بنفسها، وإنما لما كانت إنها مظنة أنها إذا وجد الحدث صارت هي ناقضة. ما نقول يعني ولو ما رأينا شيء ولو ما سمعنا شيء من النايم أو من اللامس لشهوة أو هو ما حصل للشيء، لكننا جعلنا المظنة، قامت المظنة مقام الحدث، مقام الموجود، مقام الموجود. وهناك أحداث متفق عليها، متفق بين العلماء على أنها حدث، إذا وجدت انتقض الوضوء، كالخارج من السبيلين سواء كان ريح أو بول أو غير ذلك، أي شيء يخرج من المسجد فهو ناقض للوضوء. وهنا هذه بإجماع أهل العلم، لأن ورد فيها نصوص، ورد فيها نصوص، الله قال أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء. وهناك أشياء لا ما ورد فيها نصوص، فهذا الذي ما ورد فيها نصوص اختلف العلماء فيها، بعضهم يرى أنها ناقضة وبعضهم يرى أنها ليست بناقضة، ونحن نأخذها إن شاء الله تعالى يعني قسما قسم، وحدثا وناقضا ناقض. فقال باب نواقض الوضوء، أي مفسداته، أي التي تفسد الوضوء، ما هي؟ قال أحدها الخارج من السبيل، الخارج من السبيل، السبيل هم إما قبل وإما دبر، هذا أي شيء يخرج من أحد هذين السبيلين فهو ولو كان نادر، حتى لو كان حصات، لو كان حجر خرج مثلا من البول مع مجرى البول أو ماذا، فهو ناقض للوضوء. فقال أحدها الخارج من السبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، يعني حتى ولو كان أشياء نادرة جدا خرج حجر كذا حجر من هذا أو من هذا ناقضا للوضوء، أو ولد بلا دم قد تلد المرأة ولا يخرج دم، لأن الناقض لأن النفاس للدم، النفاس هو الدم الخارج من أثر الولادة، هذا هو النفاس. ويمكن على وجه الندرة جدا أن امرأة أنها تلد ولا يكون مع الولادة دم، مع هذا خروج الولد ناقضا للوضوء، خروج الولد ناقض، هي ما عليها نفاس من حين أنها تنتهي توضى وتصل، لأن ماذا ما في دم ما عندها نفاس، الدم هو النفاس، هذا هو الدم، ما دام الدم موجود فالمرأة نفسها، فإذا انقطع الدم انقطع النفاس، هذا هو. فلو فرضنا ويمكن يوجد أنه خرج الولد ولم يخرج معه دم فالمرأة انتقض وضوءها، أما عليها حدث أما عليها غسل أما عليها ما عليها شيء، ما يكون ذا إلا إذا كان مع الولد خرج دم، إن خرج دم فالدم هذا هو دم النفاس تجلس له ما دامت موجود، يعني أما لو ما لم يخرج ما عليها شيء، ولكن عاد خروج الولد من دون دم يعني من الأمور النادرة، من الأمور النادرة. ولهذا قال كطاهر أو ولدا بلا دم أو مقطرا في إحليله، يعني دائما الأطباء ينقطون في إحليل الذكر، يعني في مجرى البول يقطرون إما دهن وإما يعني دواء ولا شيء ثم يرجع يخرج، إذا خرج نقض الوضوء ينقض الوضوء ولو كانوا هم اللي يدخلوا، لكن خروجه ورجوعه هذا ناقضا للوضوء. أو متحشى وابتل، متحشى وابتل، مثلا الإنسان استلطف له قطنه، دخله قطنه أو دخله خرقة أو وخرجت، إن خرجت ناشفة ما معها شيء فهي لا تنقض الوضوء، يعني ما خرج شيء، خرجت هي كان هي. وأما إذا خرجت مبتلة هذا البلل هذا ناقض للوضوء. دائما النساء يمكن إذا أرادت أن ترى هل انقطع الحيض الدم أو ما انقطع أو هل أقبلت العادة أو ما أقبلت العادة تحتشي بقطنة، تحتشي بخرقة، تحتشي بشيء، إذا خرجت القطنة أو خرجت الخرقة هذه غير مبتلة هذا ما انتقض الوضوء، وإن خرجت لا مبلولة مبتلة فهذه انتقض وضوءها. وكذلك الرجل لو عمل هذا العمل عنده بواسير عنده حاجات أو محتشن لا الدائم كالسلاس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. صار عرفنا إن كل خارج من السبيل أنه ناقض للوضوء، كل خارج من هنا أو من هنا ينقض الوضوء. لكن طيب هنا ناس ما يقف الخارج عنه، ماذا حكمهم؟ في ناس يصير معهم سلس بول، البول هذا دائما يعني رأس الذكر متردد، أو إنسان معه ريح ما تقف دائما معه دائما كل وقت، هذا إن كان عنده وقت ينقطع عنه هذا فليصلي في هذا الوقت، يتطهر ويصلي في هذا الوقت ولو لم يصلي مع جماعة، لو ما صلى مع جماعة، وإن كان لا إلا الحدث مستمر، الحدث دائما معه دائما ما ينقطع، فهذا يصلي على حسب حال، يصلي صلاة ضرورة، يتطهر ثم يتوضأ ثم يصلي ولو كان الحدث يخرج، لو كان الريح تخرج، لو كان السلس البول يخرج، لو كان يعني أي حاجة تخرج فيصلي صلاة ضرورة وصلاته تامة، يصلي فرائض ويصلي نوافل ولا وصلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادة. لو فرضنا أنه برئ وطاب بعد ذلك ما يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه حينما صلى في هذا الحدث فصلاته صحيح، صلاته صحيح. والله جل وعلا يقول إذا أمرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وقال صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا واتقوا الله ما استطعت. فالإنسان يتق الله ويعمل ذا حسب استطاعته، حسب الاستطاع، ما يكلف الله نفسا إلا وسعه. فيصلي صلاة يسمونها صلاة الضرورة، يصلي صلاة النواف فرائض، ويصلي نوافل، ويصلي يعني أي عبادة من العبادات يصلي، طهارته تامة، طهارة هذا تامة لا ليس فيها شيء. قال أو طاهرا كولد بلمس أو مقطرا في إحليل أو محتشى وابتل. لا الدائم كالسلس والاستحاضة، بعض النساء يصير معها استحاضة، الاستحاضة معناه أنه يطبق عليها الدم، يطبق الدم عليها، هذه يقول لها استحاضة، ما هو حيض، في حيض وفي استحاضة. يأتينا إن شاء الله في باب والفرق بين الدم الحيض والفرق بين دم الاستحاضة. فإذا كانت المرأة مطبقا عليها الدم ما يقف عليها عنها أبدا دائم، تصلي صلاة ضرورة، تغتسل، وما يجب عليها تغتسل يعني معنى أنها تتروش، لا، يعني قال تغتسل يعني تتوضى وضوءها للصلاة ثم تصلي ولو كان الخارج معه. أما أنها تغتسل بذاب هذا لا يجب عليها، لأن الخارج هذا اللي يخرج منها هذا ما هو حيض، هذا ما هو حيض، هذا دم استحاضة. والذي عنه الاغتسال والحدث الأكبر هو دم الحيض. إذا انقطع دم الحيض أو تمت مدتها اغتسلت غسل الحيض. أما هذا ما يغتسل، هذا أشبه ما يكون بالبول، وأشبه ما يكون بالودي، وأشبه ما يكون بالمذي، ما هو نجس، دم النجس هو النجس نجاسة، ولكنه ما يوجب الغسل، يوجب الوضوء. لكن إذا كان دائما معها ولا ينقطع عنها فهذه لا، هذه تتنظف وتصلي ولو كان الخارج معها، لو كان الخارج معها. سيأتينا إن شاء الله تعالى الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، وأن الحيض هذا يعني عادة يخرج يعني في أوقات معلومة، يخرج في أوقات معلومة وأزمنة معلومة، أما هذا فهو وهو عادة من العادات ليس مرض. وأما هذا دم نزيف ودم مرض، الاستحاضة دم مرض نزيف يكون مع بعض النساء. هذا الناقض الأول الخارج من السبيلين أو من أحد السبيلين. الناقض الثاني قال خارج من بقية البدن، ما خرج من السبيلين، خرج إما من البطن، إما خرج من الفم قي، أو خرج مثلا من جرح، أو خرج من أي طريق غير السبيلين، هذا هو سوى السبيلين. فإن كان بول أو غائط، قليل أو كثير، قليلا كان أو كثيرا فهو نجس، أو كثيرا نجس غيرهما غير البول الغائط كقي ولو بحاله. يعني هذا الخارج أحد أمرين، إما أن يكون بول أو غائط، ولا يكون غيره. إن كان بول أو غائط فسواء كان قليل أو سواء كان كثير فهو ناقض للوضوء، ناقض، خرج من غير مخرجه. هذا خرج من غير، مثلا نفرض أن المخرج منسد أو مرضان، خرج من بين القبل والدبر، صار له فتحة خرج منها، أو خرج مع الخصيتين، أو خرج مع كذا، خرج من غير المخرج، هذا نجس قليله كثيره، وينقض الوضوء، قليله كثيره، قليله وكثيره ناقض للوضوء، وقليله وكثيره نجس. أما إذا كان الخارج غير البول والغائط، مثل دم، مثل صديد، مثل قي، فهذا لا ينقض إلا كثير، إذا خرج الكثير نقض الوضوء، وإذا كان قليل لا ينقض الوضوء. طيب إيش عرفنا بالقليل والكثير؟ قال الله الشارع ما حدد، الشارع ما حدد القليل ولا حدد الكثير، ولكن في نفس الإنسان في نفس الإنسان المعتاد الذي ليس عنده تساهل وليس عنده وسوسة. إذا رأى بنفسه إن هذا فاحش وأنه كثير يتوضى له، وإذا رأى أنه قليل، بعضهم حدده إلى 7 نقط، بعضهم حدده بسبع نقط، إذا رأى أنه قليل هذا لا يتوضى عنه ولا يعتبر أيضا نجس. هذا ترى غير البول والغاية. بعض العلماء ما يرى بها الخارج هذا إنه ينقض، ويقولون يعني النقض هذا يحتاج إلى دليل، ولا هناك دليل، يعني ما فيه دليل صريح جدا إن الجرح إذا خرج منه دم أو صديد أو إن الإنسان إذا قاء أنه يتوضأ. والمسألة خلاف، الأحوط من باب الاحتياط إن الإنسان يتوضأ، لكن لو صلى من دون وضوء ما نقول صلاتك باطلة، ما نقول صلاتك باطلة، نقول صلاتك صحيحة. لكن من باب الاحتياط إذا كان عنده ماء فيحسن خروجا من الخلاف إنه يتوضأ، وإلا يعني ما فيه يعني دليلا قوي على أن الخارج من بقية البدن إذا كان غير البول والغائط أنه يكون ناقضا للوضوء. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لكن العلماء يقولون ما صح، يقول غير بولنا غائط ولو بحاله، ولو بحاله يعني القي. إيش معنى ولو بحاله؟ إنسان يشرب لبن من حين شربه قذف، ما خرج لا أمراض ولا خرج شيء، على طول قذف. يقول ولو كان إنه اللبن هو نفسه ما فيه ولا ثانية إنه خرج، يقول ناقض للوضوء. أدام إنه خرج من المعدة، خرج من المعدة ولو كان هو اللبن اللي أو ماء شرب له ماء وقذفه، ينقض الوضوء. ولو كان انه يعني ما تغير لا له رائحة ولا له طعم ولا شيء، هو يما لبن ولا شاهي ولا اي شيء يكون. المهم انه يقول ولو كان بحاله فهو ايضا ناقض للوضوء، لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قاء وتوضى، والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه. واذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد. يقول المؤلف انه اذا انشد احد السبيلين صار البول ما يخرج من مع الذكر، مع راس الذكر، او اعزكم الله الغائط ما يخرج من مخرجه، صار له فتحه اخرى، اما انشدت هذا ولا صار فيه مرض ولا نحو كذلك، يقول هل فتحه الجديده دي اللي غير معتاده ما تاخذ احكام الفرجين؟ يعني ما يكفي فيها مثلا، ما يكفي فيها الاستجمار إزالة النجاسة في الحجارة، وليس لها حكم هذا من حيث لو الإنسان لمسها انتقض وضوءه، ولا يعني ما تأخذ الأحكام هذه فيه. يعني النجاسة لازم من غسلها بالماء ولا يكفي حجارة، ومسها لا ينقض الوضوء، ولا تأخذ أحكام الفرجين، ما تأخذ أحكام الفرجين. الفرجين اللي هنا ولو إنسان أولج معه ما نقول إنه يجب عليها الغسل، إنه لأنه ما أولج في فرج، ما أولج في فرج حقيقي، أولج يعني في فتحة مرض أو فتحة جسم ما أولج. فقال وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، يعني الفرج المعتاد. هذه أثني من نواقض الوضوء. الناقض الأول الخروج من السبيلين، الثاني الخروج من بقية البدن. فإن كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائط فهو ناقض قليله وكثير، وإن كان الخارج غيرهما فالكثير ينقض والقليل ما ينقض. إذا مثلا نزل من الجرح عدة نقطات من الدم ما ينقض الوضوء. الإنسان خرج من فمه، من معدته مع قاء شيئا قليل، يسمونه قلس، يسمون هذا قلس اللي يخرج الإنسان إذا منه تجشى، بعض المرات تجشى خرج الشيء لكن ما يمتلئ الفم منه، الفم ما يمتلئ منه، هذا أيضا لا ينقض الوضوء. فإن كان لا إلا الفم ينقض يمتلي امتلأ منه قذفه فهذا هو الذي ينقض على هذا القول. نعم. وأما ما عداه المحوش وأنه ثلاث نقطات أربع نقطات والأشياء من دم أو من صديد أو من نحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء، أو من الأسنان أو ما عن ذلك، هذا كله لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، بل الوضوء باقي على حال. الثالث زوال العقل، الثالث يعني من مفسدات الوضوء زوال العقل أو أي تغطيته، لا لو قال المؤلف أو تغطيته، لأن العقل إما أن يزول مرة واحدة وإما يغطى. يزول عقل المجنون، المجنون يزول عقل، ما عنده عقل أبدا، رفع عقل. وأما مثل النايم مثل المبرسم هذا لا، هذا ما زال عقله، بس عقله غطي تغطى عقله. المهم أنه هذا أو هذا كلهن هذا من نواقض الوضوء، وليس ناقضا كما تقدم بحاله، وإنما إنه مظنة خروج الشيء، مظنة الحدث. فقال الثالث زوال العقل أي تغطيته. قال أبو الخطاب ولو تلجم، يعني لو تحفظ وحط حفايض على المخارج وكذا لا يخرج شيء، ولو حتى في هذه النادر لا حكم له، النادر ليس له حكم، فهو لو سوى في هذه الحالة إذا تغطى عقله أو زال عقله فهذا ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. قال الثالث زوال العقل أي تغطيته. قال أبو الخطاب غيره ولو تلجم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب، يعني المراد فيها الغالب. إذن يعني أعوذ بالله، الشكر والبنج والإغماء وغير ذلك كلها ناقضا للوضوء، قليلها وكثيرها، القليل والكثير كله ينقض الوضوء. بقينا بالنوم، النوم في التفصيل، إن كان كثير فهو ناقض للوضوء، وإن كان يسير فهو غير ناقض للوضوء. كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس وكانت رؤوسهم تخفض، يعني رؤوسهم تضرب على صدورهم تخفض من النوم، ومع هذا إذا أقيمت الصلاة قاموا وصل، مما يدل على أن يسير النوم أنه غير ناقض للوضوء. أما إذا كثر النوم وغطى العقل والفكر فهذا لا، هذا مظنة حدث، هذا ناقض للوضوء، كما في حديث صفوان بن عساد قوله إلا من نوم، يعني من النوم ينقض الوضوء. ولهذا قال إلا يسير نوم، وأيضا من قاعد وقائم. أما إذا كان لا محتبي أو متكي أو مسند له هذا كأنه أو مضطجع هذا لا يخشى منه، لكن إذا كان لا قائم أو قاعد، لأن هذا القائم والقاعد لو نام نوم حقيقي سقط، لو نام نوم حقيقي كان يسقط، فإذا نعس أو كذا دليلا على أنه ما نام نوم حقيقي، إذا لم يخرج منه شيء، يعني عندنا غلبة ظن أنه ما خرج منه شيء. ولهذا قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتبي أو متكي. المحتبي اللي يسوي له حبو، الحبو يأخذ له يعني يأخذ له وزره ولا شيء ويشد على ظهره وعلى ساقيه، يسوي على نفسه هكذا، هذا محتبي، هذا الحبو صارت له يعني اتكاء. وكذلك المتكي، متكي على مسند، متكي على جدر، متكي على ذا أو مستند، هذا أيضا إيش ما يعني يخشى أنه خرج منه الشيء. وعلم منه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا، يعني ما عدا النوم مما يزيل العقل ناقضا للوضوء، قليله وكثيره، القليل منه هو الكثير كله ينقض الوضوء. أين وينقض الوضوء؟ أين النوم مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند والكثير من قاعد وقائم لحديث العين بكاء السه فمن نام فليتوضا رواه احمد وغيره والسه حلقه الدبور يعني كانها وكاء للمكان المخرج كانه وكاء له فاذا نام الانسان انفك هذا الوكاء وصار يعني ما هو مامون انه خرج منه شيء مثل القربة التي غير موكات يخرج معها يخرج ما فيها من لبن وغير ذلك فكذلك يعني ايش السبيل هذا اذا كان الانسان صاحي صحوته هذه تمنع خروج الخارج واذا كان غير صاحي استطرق الوكاء ما خرج شيء هذه ثلاثة انواع من مفسدات الوضوء الخارج من السبيلين والكثير الخارج من غيرهما وزوال العقل ثلاثة أشياء الرابع مس الذكر مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت يعني مس الذكر من الإنسان مس ذكره بنفسه أو مس ذكر غيره نعم لكن من دون حاجة من دون حاجة فإذا مس الذكر فهذا